انت جلستها 6 ولا 7 ليه؟ طيب انت دلوقتي ليه خليك، ما ممكن يكون ليها عادة 3 ايام بس، ليه بتقعدها انت 6 ولا 7؟ مش ممكن بعد 3 ايام الدم تقطع؟ ها؟ بعد 3 ايام؟ طيب هتستمر بعد 6 ايام الدم مستمر، قعدتها انت ليه بعد 6؟ استمر 9 ايام، ليه انت قعدتها بعد 6؟ رد عليا، ما انا هناقشك في القول انت بتقول. ها؟ استمر بعد 6 ايام اقعدها ولا اقول لها اغتسل يصلي؟ اعمل ايه؟ مفيش حل. خلاص يبقى ما عندناش غير الحل بتاعنا، طالما انقطع يبقى الحل بتاعنا هو بعد يوم وليله هتغتسل وتستمر لغايه ما نشوف الحل ايه. انا قلت كل ده على قول جماهير علماء الامه اللي هم بيعتبروا اقل مده للحيض واقصى مده للحيض واقل مده ايه للطفل، وغالب الحيض وغالب الايه الطفل، ده على قول جماهير الامه الائمه الاربعه. لكن القول الاخر اللي هو قال لا حد لاقله ولا لاكثره، وما فيش حد لا اقل الطهر ايضا ولا لاقصى الطهر، حتى ولو طهرت ساعة اعتبر، ولو حاضت مش عارف 20 يوم ماشي خلاص. القول الثاني على الاعتبار بالدماء فقط، الاعتبار بالدماء ايه بالدماء فقط. يبقى في هذا القول اي دم ينزل في فترة انها تحسن اقول حيض هيبقى حيض، هيقول لها بطلين صم وصلاة لغاية لما الدم ينقطع الا لو استمر غالب الشهر. يبقى ده ما عندوش غير حالتين، حالة اللي هي مستحاضة او حالة تانية غير ايه مستحاضة، حالة تانية غير ايه غير مستحاضة. والغير مستحاضة دي اما ان يكون لها عادة يعني يبقى لها عادة، او انها تبقى ايه تبقى مميز. ده القول التاني، ومش كل شوية حاولوا ان انا ذكرت خلاف في البداية وماشيين على هذا القول. ماشي قول تاني تاني. خلينا معاكم في السؤال، واحد قال الحيض بتاعها 7 ايام، قعدت 3 اشهر 7 ايام، بعدين قعدت 3 اشهر 10 ايام، بقى 10 ايام ماشي، الشهر الرابع رجع 7 ايام. استناني بقى الشهر الرابع رجع 7 ايام، مش تهرب بعد 7 ايام؟ هتغتسل وتصلي وبعدين الشهر الخامس 10 ايام، هتقعد 10 ايام وبعدين تغتسل وتصلي وبعدين ايه اللي مش كده؟ مش انت اللي بتقول يعني رجع 7 ايام الاول، بعد كده احنا قلنا يا ولي 7 ايام ولا 10 ايام استحاضه. يا ابني مفيش استحاضه الوقت، انت قلت لي عادتها 10 ايام. الاول كان عادتها 7 ايام. اقول لك انا في اصلا احنا بنقول ان هي قعدت 10 ايام ماشي، وفي الشهر الثاني قعدت 10 ايام، وفي الثالث قعدت 10 ايام، بقى العاده بتاعتها هنكتبها كام يوم؟ جه في الشهر الرابع زي ما بتقول قلت عن 10 ايام ووجد الطهر، خلاص الاصل وجد الطهر هتغتسل وايه وتصلي ان شاء الله. بعد 3 ايام وجدت الطهر هتغتسل وتصلي، بعد 6 ايام، بعد 9 ايام، المهم اقل من الايه من 10 ايام ماشي. يبقى لو اقل من 10 ايام وجد الطهر هتغتسل وتصلي، لو زاد الدم عن 10 ايام عند 10 ايام هتغتسل وايه وتصلي. جينا الشهر اللي بعد نفس الكلام ماشي، بقى 7 ايه، جينا عند 7 ايام برضه، جينا عند الايه جينا عند 7 ايام هقول هتغتسل وايه وتصلي، وجينا بعد كده ها برضه عند 7 ايام نقول دي عادتها اتغيرت من 10 ل7، لما تتكرر سبعة ايام. ليه؟ لان 7 يقين ان دم نازل اليوم الثامن ده مشكوك في امره، يبقى 7 ايام. يبقى جت في الشهر اللي بعده حاجة عند 7 ايام ولا اغتسل وصلي، افرض جم 8 ايام او برضه عند 7 ايام، جه في الشهر اللي بعده 8 ايام برضه عند 7 ايام هتغتسل وتصلي، الشهر الثالث جه 8 ايام حاول هتنتقل العادة الى 8 ايام. يعني لازم تتكرر متساوية لمدة 3 مرات متتالية حتى اعتبرها عادة، ولا انتقل الى غيرها حتى تتكرر 3 مرات متساوية. واضح؟ اظن مفيش عقد في المسألة. 7 يقين ان دم نازل اليوم الثامن ده مشكوك في امره، يبقى 7 ايام. يبقى جت في الشهر اللي بعده حاجة عند 7 ايام ولا اغتسل وصلي، افرض جم 8 ايام او برضه عند 7 ايام، جه في الشهر اللي بعده 8 ايام برضه عند 7 ايام هتغتسل وتصلي،

إذا تبين فيه خلق الجنين فهو نفاس وإلا فلا. قال ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان. يبقى المدى بين إيه؟ هنشوف اللي نزل ده تبين فيه خلق الإنسان ولا إيه؟ ولا لا. وده عادة لا يكون إلا بعد 81. ولو خفيا يعني لو ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا يعني حتة لحم نلاقي فيها كده العروق والتشكيل يعني هتبتدي تتشكل حاجة إيه؟ حاجة خفية برضه هعتبره إيه؟ نفاس. وأقل ما يتبين فيه 81 يوما وغالبه 3 أشهر. قال المجد وابن تميم وابن حمدان وغيره. قال فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر. يعني المرأة بعد 20 يوم رأت ليه الطهر تغتسل وتصب ثم جالها بعد 5 أيام تاني ايه دم يبقى برضو ايه نفاس لأنه في فترة يصلح أن يكون ايه نفاس. قال فإذا تخلل 40 نقاء فهو ايه طهر لما تقل لكن يكره وطئها فيه. هنا هو يكره وطئها ايه فيه ليه خشية أن يعودها دم الإصحاب. والصحيح أنه لا يكره لقول ابن عباس هنا إذا صلت حلت. إذا صلت ايه حلت. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال لا تقربيني. جت له قبل 40 قال لها ايه يعني لما تتم 40. لكن خالفه ايه ابن عباس وابن عباس أفقه وقد يكون له علة ويفعل ذلك احتياطا يفعل ذلك ليس هذا من باب الايه من باب الحرم. طيب قال ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول. يعني واحدة ولدت وبعد اسبوع نزلت الثاني ولدت الثاني اثنين يعني واحد نزل وتعلق واحد بعد اسبوع نزل خلاص خلص 40 يوم من الاولان والدم نازل. احسب 40 يوم من الاولاني ولا من الثاني؟ قال لك من الاولان فاسبداني من نزول ايه لا. طيب لو ولدت واحد وبعد 40 يوم نزلت الثاني نفاس الثاني قد ايه؟ ملوش مش كده. القول الثاني انه طالما انه نازل دم بعد ولادة فهو نفاس خلاص الثاني الاولاني نازل دم بعد الولادة فهو ايضا ايه فهو ايضا نفاس. لكن هنا هذا القول قال ومن وضعت ولدين فاكثر فاول مدة النفاس من الاول كما لو كان منفردا. فلو كانت بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني لانه تبع للاول فلم يعتبر في اخر النفاس كما لا يعتبر في اوله لانه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على 40 قاله في الكفي. ماجي انا ارجح انه تنظر طالما انه دم وبعد ولادة فله نفاس. قال وفي وطئ النساء ما في وطئ حائض في وطئ النفساء مش النساء في وطء النفساء ما في وطء الايه الحائض يعني ايه من الكفارة قياسا ايه قياسا عليه قطع الجماع والحيض بالدواء. قال ويجوز للرجل صرب دواء مباح يمنع الجماع لانه حق له. انسان عنده شبق يعني شديد الشهوة والاشتياق للنساء وهذا قد يعني يجعله يفرط في هذا الامر مما يمنعه من واجبات عليه فبيشرب دواء علشان يخفض الايه الشهوة دي شاي عليه كفور مش عارف ايه اي حاجة ادهاله بهذا القليل تقلل ايه تقلل الشهوة. جائز جائز. قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لانه حق ايه لا. وللانثى شربه لحصول الحيض ولقطعه لحصول الحيض وليه ولقطعه يعني لو في برشام تاخده يبطل الحيض فاخذ البرشام يجوز. يعني بعض النساء تيجي في رمضان عايزه تصوم مع الناس تاخد لها البرشام على طول تاخد البرشام ايه تيجي هتحج مثلا وخايفه انها تحيض وهي في ايام الحج ما تعرفش تطوف ولا تأدي النسك اللي عليها فتاخد الايه برشام او حقنه ترفع الدم اي دواء يرفع الحيض ما خلوش ينزل يجوز يجوز لكن الاولى عدمه الاولى عدمه. ليه؟

شو قلنا في امرأة اللي يسموها ذات الجفوف ولدت ولم تنزل دم خلاص يبقى هي طاهر على طول. يبقى إذن عملت عملية ما عملتش عملية العبرة بنزول الدم. انقطع الدم ورأت الطهر صلت ولو كان بعد يوم. قطع ورجع. برضو إذا رجع في فترة تصلح أن تكون نفاسا فهو نفاس. قال هو النقاء أو الطهر في خلال الأربعين أو النقاء في خلال الأربعين إيه؟ طهر. أو النقاء قبل انقضاء الأربعين طهر، يعني بعد 10 أيام وجد الطهر تصلي. بعد 15 يوم نزل الدم بقى نفاس. بعد 20 يوم لقى الطهر تصلي. بعد 25 يوم لقى الدم بقى نفاس. لغاية 40 يوم. بعد 40 نزول الدم هيبقى استحاض. ما هو يا ابني هو بيقول لك متقطع نزل ولقى الطهر هتصلي. طالما انها ما تجاوزتش 40 يوم. بعدين نزل تاني. 40 يوم انقضت ولا لسه؟ خلاص يبقى نفاس. طالما نزل الدم في فترة تصلح ان تكون نفاسا فهو نفاس. ان ارتفع ورأت الطهر فهي طاهر. نزل تاني فهي نفاس لغاية لما 40 يوم يخلصوا. كلام واضح. يجوز وطئها فيما يعتبر طهر ام لا؟ يجوز، لانها هتصلي ولا لا؟ وقال ابن عباس اذا صلت حلت. مش قلنا الكلام ده ولا ايه؟ انا عيد 10 مرات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.